وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء الساحر حيث أتى السحر الأنهار خالدين فيها فيها وذلك جزاء من تزكى يبسا لا تخاف دركا لا تخاف دركا ولا تخشى وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وإن

لهما سوآتهما وأبقى

والعاقبة للتقوى فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى صدق الله العظيم.